وعن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون وهنتهم بالتخفيف وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى. إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى. إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى. وهنتهم بالتخفيف. قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة. فجلسوا مما يلي الحجر. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يشير فيه إلى الحكمة من الرمل الذي هو الهرولة كما يفسره بعض أهل العلم أو الخبب المشي السريع، يبين الحكمة منه أو منشأه وسببه. وهذا كان في عمرة القضية، في عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، لما اتفق الرسول عليه السلام والمسلمون معه، اتفقوا مع قريش على أن ينصرفوا في السنة السادسة، ينصرفوا عن مكة من دون عمرة على أن يعتمروا في السنة القادمة. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم على وفق الاتفاق في تلك السنة في ذي القعدة واعتمر. المشركون كانوا يشيعون عن المسلمين بأنهم ضعفاء ووهنتهم الحمى، وهذا يعني مثار طمع بالمسلمين، يهيجون عليهم العامة والأعراب والأعداء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك، كان عليه السلام يتحرى والصحابة من حوله يتحرون ما يقوله الأعداء فيهم حتى يقابلوا إشاعاتهم بما يناسبها. فلما بلغه ذلك عليه السلام عنهم أمر الصحابة رضي الله عنهم قال اكشفوا عن عواتقكم اليمنى وارملوا ثبوا في الطواف. فهذا نوع من الاستعراض والعرض والرد كيد العدو. فالصحابة رضي الله عنهم امتثلوا مع أنهم فعلا كانوا مجهودين وفي غاية من الشدة والمشقة والعناء، لكن امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون كانوا على الجبل الذي المعروف ب قعيقعان شمالي الكعبة من جهة الميزاب، فكانوا على ذلك الجبل مجتمعون ينظرون إلى المسلمين وهيئتهم وتصرفاتهم. فيمرون بهم المسلمون وهم يطوفون، وكانوا قريب من 1400 في عمرتهم تلك، فكانوا يرملون ويثبون، مما يشير إلى أنهم في نوع من القوة والخفة. ولذلك يعني رجعوا عن مقالتهم وعن مقولتهم إنهم وهنتهم، قالوا هؤلاء الذين تقولون وهنتهم حمى يثرب انظروا إليهم أجلد أي أصبر من كذا وكذا، في لفظ آخر انظروا إليهم وهم أقوى من الغزلان في وثبهم وسرعتهم ورشاقتهم وسرعة حركاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد هذا الكيد والمكر بنوع من الاستعراض العسكري، فالعبادة فيها نوع من إظهار القوة. هذا لا يدخل في الرياء، لأن بعض العلم يقول كيف يكون هذا، كأن هذا يكون رياء. هذا ليس برياء، بل هذا أول شيء امتثال للرسول عليه السلام، ثم هو نوع من إغاظة العدو. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن ذلك بأنهم لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة الكفار مطلوبة، إغاظتهم وإثارة حنقهم هذا شيء من الأساليب الحربية بينك وبين الكافر الحربي، ينبغي أن تعمد إلى كل ما يغيظه ويقهره ويحطم نفسيته، فأنت في حالة حرب معه. هو كذلك كما أخبر الله عنهم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، فكذلك أنت ينبغي أن ترد عليهم بمثل ما يريدون في حقك. عمر رضي الله عنه ورد أيضا عند البخاري أنه لما أراد الطواف قال ما لنا وللرمل، إنما فعلناه مراعاة للمشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال والله لا نترك شيئا فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن رضي الله عنه أولا لما رجع إلى اجتهاده هو أن هذا فعل من أجل الكفار وقد أهلكهم الله فما له داعي، ثم عاد وقال لا نترك شيئا فعلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا مما يؤكد هذا أن الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهي في السنة العاشرة وقد دخلت مكة في الإسلام وأهلك الله المشركين رملوا الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة رملوا، مما يدل على أن الحكم باقي وإن زال سببه، وإن زال سببه الحكم حكم الرمل وحكم الاطباع الذي هو الكشف عن العاتق. فإذن هذه سنة مأثورة الإنسان إذا عملها، كذلك الرمل في المسعى في الموضع موضع العالمين كذلك يقول أهل العلم صنع حكمته أيضا إغاظة المشركين. وكان الصحابة رضي الله عنهم من الجهد يرملون من الحجر الأسود إلى الحجر اليماني على ما ورد في بعض الروايات، يعني بين الحجرين يأخذون راحتهم، وأيضا الكفار محجوبون عنهم ما يرونهم في الجملة ما يرونهم، فإذا ظهروا الكفار أظهروا الشدة والقوة، وإذا اختفوا عنهم عادوا إلى هيئتهم وراحتهم. فهذا مما يؤكد أن العملية المقصود بها نوع من الاستعراض العسكري والإبانة للكفار أننا لستم كما تصورتم عنا وهانتنا الحمى، لا لا زال فينا قوة ونشاط يغيظكم ويمحقكم ويهلككم إن لم تؤمنوا بالله. ولم يمنعه أن يأمرهم أيضا ابن عباس رضي الله عنه يقول لم يمنعه عليه السلام أن يرملوا إما الأشواط كلها السبعة أو أيضا ما بين الحجرين الركنين اليماني والأسود إلا الإبقاء على الصحابة، لأن فعلا حالتهم ضعيفة، هم حقيقة الأمر في ضعف لكن أرادوا أن يظهروا خلاف حقيقة الأمر، وهذا مطلوب نوع من التورية العملية. الإنسان يعني أحيانا يقوم بنوع من التورية في الكلام ونوع من المعاريض، أيضا المعاريض العملية مطلوبة إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك فهو مطلوب منه. فكما يقول الشاعر وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، فالتجلد والصبر من شيم الرجال، فالإنسان قد يكون مريض قد يكون كذا وكذا فيحاول أن يظهر خلاف حقيقة الأمر. معاوية لما حضرته الوفاة وشاف الضعف صار يتمثل بهذا البيت يقول وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، قال له ابن عباس وغيره وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، يقول أنت هالك تتجلد أو ما تتجلد. نعم.